إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن هذه الحياة الدنيا لها أمل وتنتهي به، تنتهي باليوم الآخر، وهو اليوم الذي تفنى فيه هذه الدنيا، وتنتهي الحياة بكاملها، وهي الساعة الأخيرة لتلك الحياة الدنيا، ثم تأتي بعد ذلك حياة جديدة في الدار الآخرة، وهي القيامة، حيث يقوم الناس لرب العالمين بأجسامهم وأرواحهم ليجازيهم على أعمالهم، فالأبرار يكونون مجازين بالنعيم المقيم في الجنة، والفجار بالعذاب المهين في النار. عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان، فيجب عليك أيها الإنسان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يجب الإيمان باليوم الآخر الذي هو الركن الخامس من أركان الإيمان. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. عباد الله، إن من يكفر باليوم الآخر ويظن أنه إذا مات لم يقوم فهذا يعيش في ضلال بعيد. قال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. كيف يكون الإيمان باليوم الآخر؟ يكون بأمرين: بالتصديق الجازم الذي لا شك فيه. حذاري أن تشك شكا يستقر في قلبك، أما الخاطرة التي تمر أحيانا على القلب ولا تستقر فهذا استعذ بالله منها ولا يؤاخذك الله عليها، لأنها من وساوس الشيطان. أما الشك المستقر في القلب هذا الذي يؤدي إلى الكفر باليوم الآخر. إذن يكون الإيمان باليوم الآخر بالتصديق الجازم الذي لا شك فيه، ثانيا بالاستعداد له بالإيمان والعمل الصالح والبعد عن المعاصي. عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن اليوم الآخر نقوم لرب العالمين بأجسامنا وأرواحنا. بعض الناس يظن أنه سيقوم بروحه فقط، وهذا خطأ، لأن الله تعالى قادر على أن يخلق الإنسان مرة أخرى. أيها المسلمون، إن الإيمان باليوم الآخر مهم جدا في الحياة، لأنه يؤدي إلى استقامة الفرد والمجتمع، ولذلك فقد اعتنى به القرآن الكريم، واعتنت به السنة النبوية الشريفة، وجاءت في عشرات الصور وعشرات ومئات الأحاديث بوصفه وتقريره وتأكيد مجيئه. عباد الله، لقد وضع الله تعالى الأدلة الواضحة على وجود حياة بعد الموت، فمن ذلك أن الله تعالى أخبر به في جميع كتبه التي أنزلها على رسله، ومنها القرآن الكريم. قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثانيا، أخبر به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الرسل وهم صادقون. فما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق في الأخبار الأخرى التي أخبرنا بها، فهو كذلك صادق يعني في وجود اليوم الآخر والقيامة. ثالثا، إن هذا الركن آمن به الملايين من الناس. رابعا، إن قدرة الله ليس لها حدود، وإن الله تعالى أهون عليه أن يبعث خلقه وأهون من خلق السماوات والأرض. قال تعالى: ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. أجابه الله وقال: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. خامسا، إن حكمة الله تقتضي ذلك ورحمة الله تقتضي ذلك، أي لا بد من وجود حياة بعد الموت. لماذا؟ لينصف الله تعالى المظلومين من الظالمين. هناك ظالمون ماتوا ولم يأخذوا جزاء، وهناك مظلومون ماتوا ولم يستردوا حقوقهم، فالله تعالى يبعثهم ليجزي بالحسنى المؤمنين وبالعذاب الكافرين. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. عباد الله، ومن الأدلة على وجود حياة بعد الموت إحياء الأرض الميتة بالنبات. سابعا، من الأدلة نوم الإنسان والحيوان واستيقاظهما، فكما تنام تموت، وكما تستيقظ تبعث بعد الموت. فعلينا يا عباد الله أن نؤمن بهذا اليوم الآخر. ما هي فوائده؟ من فوائد الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله، أولا هو أساس كل إيمان، ثانيا عليه مدار استقامة الإنسان في هذه الحياة وصلاح خلقه. كلما كان الإيمان باليوم الآخر قويا، كلما كان الإنسان صالحا وبعيدا عن الجريمة والمعصية. رابعا، سلامة المؤمن باليوم الآخر من القلق والاضطراب ومن الحزن على ما فات. خامسا، إن الإنسان الذي يؤمن باليوم الآخر ينال السعادة في الدنيا بالاطمئنان والراحة والسكينة، وأما في الآخرة فالجنة التي فيها الحياة الأبدية. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الإيمان عند أهل السنة والجماعة ليس في القلب فقط كما تقول الفرق الأخرى، بل الإيمان يكون في القلب وتخرج منه الأقوال الحسنة والأعمال الصالحة. فإذا كيف نستعد لهذا اليوم، اليوم الآخر، الحياة بعد الموت؟ أولا بعدم الاغترار بالدنيا وبالصحة والشباب. حذار أن تظن أن هذه الحياة الدنيا وأن صحتك وشبابك أشياء تدوم، بل هي إلى زوال وأنت ترى ذلك كل يوم. ثانيا بالبعد والحذر من المعاصي والبعد عن التسويف بالتوبة إذا وقع الإنسان في الذنب. ثالثا الحذر من تضييع الأوقات فيما لا يفيد، فمن يعلم أنه عنده لقاء مع الله يوم القيامة لا يضيع وقته فيما لا يفيد. رابعا نستعد لليوم الآخر بالإكثار من الأعمال الصالحة للفوز في الآخرة. خامسا مما يساعدنا على الاستعداد لليوم الآخر أن نكثر ذكر الموت كما أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام فقال أكثروا من ذكر هادم اللذات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. رواه الحاكم وغيره وهو حديث صحيح. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتجهزوا للعرض على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وهكذا يخف الحساب يومئذ على من سار على هذا الدرب. عباد الله، من الأمور الأساسية في ديننا بل في كل الشرائع السماوية أنه لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولكن الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأشراطها الصغرى والكبرى حتى يستعد المسلم للقاء الله سبحانه وتعالى. فعلينا يا عباد الله أن نقوي إيماننا بهذه النصائح مع الدعاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق أن يضعف، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن العمل ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل المصائب